بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الإخوة، نحن على موعد مع محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وهي بعنوان عقوبة الحاسد وفضل المحسود، والتي ألقاها في جامع الشيخ عبد الله الجاسر ليلة الأحد 20 من شهر رمضان المبارك من عام 1415 للهجرة. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا القسم الأول في درس الأمس من أقسام القلوب، لأن القلوب بالنسبة لجميع المستويات الإنسانية، مؤمنها وكافرها، برها وفاجرها، ذكرها وأنثاها، تنقسم إلى ثلاثة قلوب. القلب الأول تقدم، هو القلب السليم، وأما القلب الثاني فهو القلب الذي بضد ذلك، وهو القلب الذي لا حياة به البتة، وهذا قلب والعياذ بالله الكافر. قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. معنى قوله تعالى قلوبنا غلف أي لا تع الحق ولا تقبله، وهذا شأن النفوس البطالة التي لم تخلق للآخرة، إنما خلقت لتصهر في نار جهنم. شأن القلوب الكافرة، شأن القلوب المنافقة، شأن القلوب العلمانية، شأن القلوب البعثية، شأن القلوب الشيوعية، شأن القلوب الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمثل هذه القلوب لا تطهر إلا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما القسم الثالث أو القلب الثالث فإنه القلب الذي فيه مادتان، وهذا غالب أيضا على كثير من النفوس، فيه مادة خير وفيه مادة فساد. فيه من الخير من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من الشيء الشر الكثير كالحسد والكبر والغضب والشهوة وما يلحق بذلك. نأخذ مسألة واحدة من المسائل التي تفسد القلب وتعيق سيره إلى الرب جل وعلا. تارة تؤول بالعبد إلى الكفر كحسد اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي، وتارة تعوق سير العبد إلى الله جل وعلا إلى حد لا يصل حد الكفر ولكن يعوق عن سيره ولا بد. ولذلك تراه ضيق الصدر، ضيق العطن، لا يفرح إذ الناس فرحون، ولا يهنأ له بال، ولا يطمئن له خاطر حتى يرى محسودة تحت التراب دفنا. نتناول داء عظيم يبتلى به كثير من الفارغين، يبتلى به كثير من الرجال والنساء، ألا وهو داء الحسد. فالحسد مذموم في الشرع وفي الفطر، الحسد مذموم في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. وأما الغبطة فإنها محمودة. وما هي الغبطة؟ أن يتمنى المرء النعمة حيث لا تزول عن فلان بل تبقى كما هي على فلان، ولكن يتمنى النعمة. وأما ما جاء في تسمية الغبطة حسدا في حديث ابن عمر الذي نرويه في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عمر ومن طريق أبي هريرة ومن طريق كمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلك على هلكته في الحق. فهنا فيه استعارة أو في نوع تجوز، أو في أن الحسد يطلق على الغبطة تغليبا إذا دلت قرينة على أن المراد الغبطة وليس هو الحسد المذموم الذي يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له هذه النعمة. أخبث أنواع الحسد حسد اليهود، يبتلى به بعض المنتسبين للدين وللحنيفية، وذلك يتمنى العبد زوال النعمة عن المحسود ولو لم تحصل له هذه النعمة، يستبشر أن تحصل له. هذا يكثر في الناس خصوصا بين الضرات، يكثر بين الضرات، تمنى الضر لضرتها أن تموت وتهلك، تمنى الضر لضرتها أن تزول عنها هذه النعمة ولو لم تحصل لها، خصوصا إذا كانت ضرتها جميلة تتمنى زوال نعمتها بأي طريقة من الأحوال، ببرص، بجنون، بجذام، بوفاة، بغير طريق، أي طريقة من الأحوال. هذا يعتبر من أقبح أنواع الحسد، لأن هذا الحسد هو الذي ذكره الله تماما عن اليهود. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد ما كفارا، ما كفى اليهود ولا كفى النصارى ولا كفى النفوس الخبيثة أن تكون غير قابلة للحق، غير منقادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تتمنى زوال النعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. يردونكم كفارا ماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. بعد ماذا؟ بعدما تبين لهم الحق، بعدما تبين لهم الحق. والعجيب أنهم يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به. ذكرنا في درس الأمس الأسباب الجالبة لصفاء القلوب ونقاوتها. باعتبار الأسباب الجالبة يتبين الضد، وبالضد أو الضد يظهر حسن الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك الله جل وعلا وصف اليهود ووصف النصارى في مواضع متعددة من النفاق، فهم يفرحون بزوال النعمة عن المسلمين. ويهود اليوم أخبث من يهود الأمس. اليهود الذين في عصرنا سواء تسموا باليهود أو تسموا بالنصارى أو تسموا بالبعثية أو تسموا بالعلمانية أو تسموا بالاشتراكية أو تسموا بالشيوعية، هم أخبث من اليهود الذين هم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد باين النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وظاهروا على ذلك. يهود اليوم لا، يتسمون باسم الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام ولكنهم يكيدون لأهل الإسلام، يتمنون الفرصة لقمع الإسلام والمسلمين والشفاف عن جذوره. هذا هو الواقع عند منافقي أبناء هذا الزمان، خصوصا المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. ولذلك أدنى فرصة وأدنى خطأ يقع من أهل العلم ومن أهل الدين ينسبونه للإسلام عموما كي يشوهوا سمعته عند الداخل والخارج، عند المؤمن والفاسق، عند الفاسق والكافر. لماذا؟ حتى يعذروا عند الناس، ولا فهم يعلمون قطعا أنهم غير معذورين عند الله جل وعلا. فتراهم يكيدون مطلقا إما للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من قبل الهيئات المختصة الشرعية أو من قبل أفراد من طلبة علم وأتباعهم، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر ما جرى لأئمة الإسلام من هذا الصنف الخبيث الذي لم يخرق إلا للنار، لأنه لا يألو جهدا في قمع الإسلام وفي قمع المسلمين وفي إضلال أبنائه. والعجيب أنهم يسمون باسم الإنسان باسم الإسلام ويصبغون كلامهم الصبغة الشرعية، ولتعرفنهم في لحن القول، ولكن لا يفقه هذا ولا يعي إلا من عرف حقيقة الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومثل هذا يعرف ولله الحمد ولا يخفى، والتواتر ونروي من رواية 15 صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية والحديث الصحيحين، وسعد والحديث في مسلم، وجماعة من الصحابة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والدين سوف يظهر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذل يذل الله بالكفر، كما نروي أيضا في المسلم حتى التميم بن أوس الداري بسند صحيح، والراوي عن سليم بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين. عز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر، ولو على يد المهدي المنتظر. وهو حقيقة لا خرافة. نروي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجامع الترمذي من طريق سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ونحن في آخر الزمان نروي في مسلم حديث عمر بن هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهؤلاء هم الذين يسعون ليلا ونهارا لا تهمهم نفوسهم، إنما يسعون لإصلاح هذا الدين وللسعي في توجيه الأمة على توجيه صحيح ولمحاربة أعداء هذا الدين وقمعهم وإيقاف زحفهم. ولذلك الأعداء تارة ينشرون في الإعلام، وتارة ينشرون في الصحف والمجلات، وتارة يتكلمون بصبغة شرعية إما على أكتاف أناس اغتروا بهم أو على غير ذلك. كل هذا ضد العلماء وضد الدعاة إلى الله جل وعلا وضد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما قال تعالى: من شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسد بغى وتكبر وتجبر، ومن ثم أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من شره دبر كل صلاة. فعند النساء بسند صحيح عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة، ومن ذلك: من شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسد يبغي ولا بد، وقلما تجد حاسدا يجاهد نفسه ويسعى لإصلاح قلبه، هذا قليل في الناس. نعم يوجد لا ينفى ذلك، ولكنه قليل. الغالب أن الحاسد إذا حسد بغى وتجبر وسعى للضرار بالغير. ما أسباب الحسد؟ غالب من يبتلى بالحسد هو الذي يريد علوا في الأرض وفسادا، يريد الجاه، يريد المال، يريد يخضع له الخلق. إذا سحب البساط من تحته وسلبت عنه الأضواء طغى وتجبر وتكبر وفعل فعل عبد الله ابن أبي أو أبي أبي ابن سلول، فإنه كان سيدا مطاعا في قومه، وكان الأوس والخزرج يريدون أن يولوا ابن أبي عليهم ويكون سيدا مطاعا للجميع، علما أن السيد الأوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، وكان سيدا أيضا مطاعا في قومه. إلا أن أبا عامر الفاسق يخضع لابن أبي، لماذا؟ لعقل كثير فيه ولحسن رأي عنده، ولكنه لم ينفعه رأيه ولم ينفعه عقله، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبله أهل المدينة بالبشارة والترحيب والثناء الحسن، وكانوا يتنافسون أيضا على كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكن عنده ويتولونه ويناصرونه. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أعني الأوس والخزرج في اسم الأنصار، فعلق بهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار كما في الصحيحين وغيرهما. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقع في نفس عبد الله من الحسد ما الله به عليم، فلم يستطع في أول الأمر أن يظهره لئلا يجفوه الناس، فكان يؤلف سرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتلقط بعض الأشياء التي يظنها في نظره وهو خائب وغير مصيب في نظره أنها تستدرك إما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة، فكان يتحين الفرصة الفينة بعد الفينة الفينة بعد الفينة، حتى كان في غزوة أحد، في غزوة بدر التي وقعت في رمضان، هزم الصحابة رضي الله عنهم المشركين شر هزمة وقتلوهم، استحل دماءهم وأموالهم وشردوهم كل مشرد. في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأي في هذه الغزوة، حينما تآلب وتجمع كفار قريش وأخذوا أهبتهم وأعدوا عدتهم لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3000 وقد يزيدون، فكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المدينة، وأن تكون النساء فوق البيوت ترمي المشركين، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سائر الصحابة على الأزقة يقذفون المشركين من كل جانب. وكان الرأي هذا هو الرأي، كان لعبد الله ابن أبي بن سلول رأي آخر، وهذا هو الرأي الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جماعة من الصحابة لهم رأي آخر يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي عبد الله ورأي عبد الله ابن أبي، فألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليه بنفسه، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته، فقال الصحابة يا رسول الله الححنا عليه نريد أن نجلس، قال ما ينبغي لنبي لبس لأمته يرجع، فلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سائر الصحابة منهم عبد الله بن أبي، وكان له أتباع ممن هم ضعفاء إيمان. فلما كانوا بين أحد بين خيبر وجبل أحد، رأى عبد الله بن أبي أن ينخزل عن الجيش، فانصرف بثلث الجيش وقال تدعوا رأيي وتأخذ برأي الصبيان، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لا يهمه هذا الرأي، إنما أراد أن يتقي النفاق الذي كبن في قلبه. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كثرت كسر مهاني، النفوس فيها من الخبث ما يحتاج إلى تطهير، ولا يطهر هذا الخبث إلا الإيمان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد تقدم الحديث في صحيح الإمام مسلم ونرويه من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي مسلم حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. إلا أن الله الخبث لم يخرج من قلب هذا المنافق، فانخزل عن الجيش، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع كما هو معلوم. إنما نريد أن نذكر الآن فقط ما وقع من عبد الله بن أبي المنافق من الحسد العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وحسد على هذه النعمة العظيمة، وكان يؤلب عليه أبا عامر الفاسق، كان يسمى بالرافع ثم يتسلم الفاسق، ولذلك تبع عبد الله بن أبي جماعة من المنافقين الباطل له أنصار في الحقيقة حتى في قديم الدهر، ولكن أنصاره إما سريعان ما يضمحل باطلهم وفجورهم أو يزيد شرهم وخبثهم ليبتلي الله جل وعلا المؤمنين بهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما جرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم المنافق اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر سحره للنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، كل هذا من أجل الحسد. وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي نفوسهم من النفاق والغل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أعظم وأعظم. وما تخفي نفوس المنافقين في عهدنا هذا وفي زماننا هذا أكثر مما في نفس عبد الله بن أبي. منهم من قدر فأظهر، ومنهم من أسر وتكتم، ولا بد يظهره الله جل وعلا إما على فلتات لسانه أو يظهر ذلك عند وفاته حين تخبطه الشياطين وتهوي به في الحضيض الداني. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم يبتلى الرجل على حسب إيمانه وعلى حسب دينه بصلبة في هذا الدين، ولقيامهم بهذا الأمر أتم قيام، حتى لأننا نروي صحيح البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: إني أخاف إن تركت شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. أبو بكر وهو أبو بكر يقول: إني أخاف إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أن يزيغ قلبي. ولذلك كان رضي الله عنه يتلو في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ربنا بعد الفاتحة، أي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى قلوب بين أصبعين أصابع الرحمة. فنرجع ونقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا بهذا الدين وتحمأوا عبئه ونشروا راية لا إله إلا الله في مشارق الأرض وفي مغاربها ضاقت وحرجت صدور المنافقين، فسعوا للتحريض بينهم. إن الشيطان يأس كما في مسلم أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي التحريش بينهم. فلذلك المنافقون شرعوا يحرشون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل القيل والقال، ولكن ينبغي لمسلم أن يأخذ دروسا وعبرا من التاريخ فلا يجعل أذنه واعية لكل قيل ومقال. ينبغي المسلم أن يبني دائما أفعال وأقوال على التثبت، وأن يبني دينه على التثبت الحقيقي. وأما ما يقال عن العلماء وعن طلبة العلم يجب المرء أن يبادر إلى رد حتى يتثبت مما يقال، ولولا استمعتموه. الله جل وعلا يندمنا لهذا الفعل، ظن المؤمن والمنافق أنفسهم خيرا. فلذلك المنافقون شرعوا يحرشون من الصحابة رضي الله عنهم. فلوجود كله من المنافقين المتسترين بالنفاق شرعوا يحرضون الصحابة ويذهبون إلى فلان قال فلان كذا وكذا وفعل فلان كذا وكذا، حتى سعوا لقتل عمر ثم سعوا لقتل عثمان رضي الله عنه. ولذلك عثمان رضي الله عنه أرادوا نزعه من الخلافة. ونروي عند الترمذي بسند حسن كما حسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فأرادوا خلعه فأبى عثمان رضي الله عنه امتثالا لهذا الخبر، فتسلقوا عليه بيته وقتلوه، وكانت أول نقطة من الدم تسقط وتنزل على قول الله جل وعلا: والمصحف في يد عثمان سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. روى هذا الأثر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية، وسنده جيد. ابن كثير رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات. والأمر كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم لم يكتفوا بذلك فسعوا أيضا لقتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فسعوا للتحريض فيما بينهم. كل هذا من فعل أهل الحسد، ومن فعل أهل الدغل، ومن فعل أهل النفاق الذين أمر الله جل وعلا بالاستعاذة منهم. لأن الحاسد يا عباد الله لا يذهب غمه ولا يستريح حتى يحصل أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يرى المحسود تحت التراب. الأمر الثاني أن تزول النعمة عن المحسود. فلذلك يقول السمرقندي رحمه الله تعالى: تصل إلى المحسود خمس عقوبات قبل أن يصل إلى الحاسد، خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. الخصلة الأولى والعقوبة الأولى: غم لا ينقطع. هذا الغم لا ينقطع أبدا والعياذ بالله. ولنذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولله حكمة بالغة، حيث أن الله جل وعلا لا يجعل المحسود يسود. ولذلك كلمة العوام الحسود لا يسود ليست هذه كلمة عامية، تداولها السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم، قالها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم رحمه الله تعالى في كتبهم. هذا أمر أجر الله جل وعلا العادة به، وهذا صريح القرآن: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأي علو يريد هذا الفاسد اللدود الذي يكيد للإسلام وللعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا؟ يريد قبع المسلمين، يريد قبع أهل الدين، يريد إخفاق راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد أن تكون ديار الإسلام بؤرة فساد ومرتع رذيلة، وأن تكون منحلة كما تشاهدون في كثير من الدول. فلذلك الخصلة الثانية مصيبة لا يجر عليها، كل مصائب ولله الحمد يجر عليها العبد. نروي في الصحيحين من طريق الإمام محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشابكها. أهل العلم قالوا: إلا الحاسد، مصيبة لا يؤجر عليها، لأنه تعرض لسخط الله وتعرض لمقته. وذلك ذلك إن شاء الله أيضا الخصلة الثالثة: مذمة لا يحمد عليها. هل رأيتم أحدا يحمد الحاسد على حسده؟ لا، مذمة لا يحمد عليها. الخصلة الرابعة: سخط الرب جل وعلا، لأنه اعترض على قضاء الله واعترض على قدره. الخصلة الخامسة: يغلق عنه والعياذ بالله باب التوفيق، فلا يصدر منه إلا الشر. إن طلب في أمور الخير تراه لا يعين، تراه لا يساعد، تراه نائما. في أمور الدين، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أمور القيام ضد الظلمة والظالمين. ولكن حين تحين الفرصة ليبث بعض سمومه ويظهر ويتقي بعض حسده، في هذه الحالة يبرز بصيغة الناصح الأمين، صيغة الناصح الأمين. فلذلك حذرنا الله جل وعلا من هذا الصنف. وهو في الحقيقة المحسود لا يتأثر، ما عليه فقط إلا أن أولا أن يصبر، ثانيا أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، ثالثا عليه أيضا أن لا يخبر أحدا حتى يكمل أجره ويعظم قدره. ولو عرف الحاسد أن المحسود ليتأثر لترك الحسد. هو في الحقيقة الحاسد يتعرض لإعلاء المحسود، حاسد دائما يتعرض لإعلاء المحسود، ولكن يتعرض الحاسد دائما لقمع الضعفاء والمساكين، لا يتعرض الحاسد الأقوياء أبدا. أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافري، هل برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري. ولله در بعض الثلاث حيث يقول: عداتي لهم فضل علي ونعمة، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية، هم بحثوا عن عثرتي فاجتنبتها، وهم نافحوني فاكتسبت المعالية. ثم بعد ذلك المنافقون لا يزيد أبون لقمع الإسلام والمسلمين، وما تعرض له سعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب أمر يطول ذكره من قبل الحسدة وأعداء الدين، حتى أن سعيد بن جبير قتله الحجاج، فما أمهله الله جل وعلا ولا الحمد بعد ذلك. سعيد بن المسيب كان يخرج بعض الخلفاء الظلمة في أيام الشتاء ويصب عليه الماء البارد، فالحسن البصري كان يطارد وكان يهرب من بيت إلى بيت ومن منزل إلى منزل حتى عم الله جل وعلا أمره على أعدائه. ثم ما لقيه أيضا الأئمة بعده كمالك رحمه الله تعالى، كان يطاف به في الأسواق ويجلد. مالك رحمه الله تعالى كان يطاف به في الأسواق ويجلد، لماذا؟ يقول أن الطلاق المكره لا يقع، فظن بعض الخلفاء يقول إن البيع لا تنعقد مع الإكراه، وحملوا كلامه والمنافقون هم الذين سعوا بهذا، وأهل الحسد والغل الذين غاضهم ارتفاع مالك، حتى أن جماعة من السلف يقولون إن المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، هو مالك رحمه الله تعالى. وإن كان هذا الحديث في إسناد المقال إلا أن الترمذي رحمه تعالى يقول هذا حديث حسن صحيح. ثم أيضا لقيه وأيضا لأمة بعده كالشافعي رحمه الله تعالى، أوذي أشد الأذى حتى قيل له: ألا ترد عليهم؟ ألا تتكلم معهم؟ فأنشد رحمه الله تعالى: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، وصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأست تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري ومباح. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، إن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. فتركهم رحمه الله تعالى ولم يتعرض لهم، قل موتوا بغيظكم، لا أمثل لكون الإنسان يعرض عن حاسده حتى يموت بغيظه، هو لا يضره مهما سعى مهما كتب به مهما رفع بأمره مهما رد عليه مهما صنف الكتب والردود والرسائل في الرد عليه، هذا لا يضره أبدا، بشرط أن يريد المحصول الله والدار الآخرة حتى يمكنه الله جل وعلا، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولكن من عباده؟ هم المتقون. ثم أيضا ما لقيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قبل المأمون ومن قبل الواثق أمر عظيم، عذبوه وسجنوه، سجنوه سنتين كاملتين وهو مكبل حتى في السجن بالحديد، لا يستطيع أن يقل قدمه من ثقل الحديد الذي في قدميه. كل هذا لماذا؟ هل لأنه يتكلم بالباطل، ينشر بنوك الربا ويعلن العلمانية ويعلن صراحة للمنكرات؟ مثل هذا لا يتعرض له أحد، مثل هذا لا يتعرض له أحد، بل لا زال معظما مبجلا اسمه في الصفحة الأولى من الجرائد. لا، إنما لماذا؟ لأنه يصدع بالدين، يعلي كلمة الله، يعلي كلمة الله، أبى أن يقول القرآن مخلوق، مع الحاح الشديد والضرب والحبس والتعذيب، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضرب ليلا ونهارا وهو صابر، حتى قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: قام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة مقام أبي بكر الصديق يوم الردة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما عند الله هو خير وأبقى. أما الحاس لا يعرف شيئا من ذلك، يريد الدنيا وحطامها ثم مآله إلى جهنم إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. إلا أن الغالب أن الحاسد ما يهمه بإضلال محسوده ولو ارتكب كفرا، ولو ارتكب كفرا بواحا بعض الناس لا يهمه، المراد أن يضل محسوده، هذا هو غالب كثير من أهل النفوس البطالة التي خلقت للنار ولم تخلق للآخرة. هل ضر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ صبر واحتسب ومات، أيام كانت تبانت، ولكن التاريخ سطر ذلك ودون اسمه، فلا يذكر لمحمد الا بخير. فكان علامة اهل البدع ذمه، وكان علامة اهل السنة مدحه. فلا يمكن تجد كتابا عقديا الا ويقال فيه قال الامام احمد رحمه الله تعالى، ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى لجلالة قدره وقيامه في هذا الامر العظيم. واذا كان بعض اصحابه يصيح يقول اصبر ما هي الا ساعة، ما صحيح اصبر ما هي الا ساعة، فالمؤمن اذا ابتلي انما هو في رضا الله جل وعلا، والحق منصور وامتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، وليجري ذاك الناس طائفتان، وليجري ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. ثم ما لقي الأئمة أيضا بعده، الإمام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، سعى أعداؤه وحساده به إلى السلطان. لما أتى السلطان للبلد أتى أعداؤه وحساده زيارة وإظهارا للمحبة لأبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام، فقالوا إن السلطان قد قدم، نريد أن نهنئه بالملك، ألا تذهبوا معنا؟ قال لا، إنما أريد أن أجلس في بيتي. وهم قد وضعوا له كمينة، كان له مصلى في بيته، وضعوا فيه صنما من نحاس. ثم ذهبوا إلى السلطان وقالوا إن رجلا يدعى عندنا بأبي إسماعيل الهروي يعبد صنما في بيته ويزعم أنه ربه والعياذ بالله. فاستعظم هذا الأمر ودعا به، ودعا بهذا الصنم. فلما دخل عليه أبوه إسماعيل الأنصاري قال ماذا تريد؟ قال هؤلاء يشهدون عليك أنك تعبد صنما. قال معاذ الله، فأخرج له الصنم وقال هذا وجدناه في بيتك. فقال بأعلى صوته سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول السلطان فوقعت في نفسي هذه الكلمة وعرفت أن هؤلاء كذا، فحقق الأمر عليهم فبان أنهم كذبة حساد. عبد الرحمن ابن عبد الوهاب وهو مترجم له في طبقات الشافعية كان له ذكر حسن، أعداؤه لم تسمح نفوسهم بحسن ذكره، سعى به أحد الوزراء وأورد غلاما جميلا حسن الصورة وذهب به السلطان وأشهد عليه 4 شهود أن هذا قد لاط بهذا الصبي الجميل، وهؤلاء الشهود 4. فحقق الأمر ولله الحمد، فبان كذبهم وبهتهم. الحق لا يضيع، ولكن الإنسان يصدق مع الله جل وعلا ويصبر، الإنسان يصدق مع الله جل وعلا ويصبر، وبعد ذلك ينصره الله جل وعلا ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا، هذا هو قول الله جل وعلا، ليس قول فلان ولا علان، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سعى به أعداؤه طيلة حياته وهم يؤلبون عليه ويسعون ما بين راد عليه كابن مخلوف وجماعة، وما بين مفتن بقتله كالقاضي أيضا ابن مخلوف المالكي، وما بين ساع به إلى السلطان وأنه يريد الملك. يقول عن شخص أنه يريد الملك، فلما اجتمع شخصان بالملك قال أنت تريد الملك؟ قال ملكك وملك المغل لا يساوي عندي في السيل، إنما أريد إعلاء كلمة الله وأريد إعلاء كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت أيضا هذه الكلمة موقعا عظيما، فقال إنما أردت أن أعرف حقيقة حالك. هو يعلم علم اليقين شخصا لا يريد شيئا، ولكن الحساد ما لا يصنع بهم. ولذلك لما تكالب أعداء شيخ الإسلام عليه وأتى بعض أصحاب حزنة من تكالبهم وأنهم يريدون قتله، وكان شيخ الإسلام مضطجعا على حجر فنهض وأخذ التراب ووضعه على كفه ثم نفخ به وقال إنهم لكذبات. هذا حقيقة الإيمان، حقيقة الاتباع، حقيقة الاستضاءة بنور الوحيين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني فإخراجي سياحة، إن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري. إذا ما يصنع الأعداء به إذا كان أمره هكذا، وأمر المنافقين لازم بد يكون فرطا لا حيلة لهم به، لا حيلة لهم به، يبلغ الدين وينصر الدين ولو كان مفتونا. ولذلك لما تكالب أيضا عليه أعداؤه قيل ذلك لشيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى: لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكسح الأعداء في وتقدحوا. صحيح هذا، لو لم تكن لعلمائنا وجامع من الدعاة مهابة في قلوب الأعداء ورعب أخذ بمجامع قلوبهم ما فعلوا بهم هذه الأفاعي. دل ذلك أن لهم مكانة عظيمة في القلوب وأن لكلامهم وقعا في الصدور. ولذلك إذا رأيت الناس يتكلمون في شخص ما، خصوصا أخص من كان من أبناء نجد، لابد يكون لكلامه وقع في القلوب، ولابد يكون كلامه في الغالب حقا موافقا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عصمة لأحد، لا ندعي عصمة لأحد، من الذي ثوب سجايا كلها، كفى بالمرء نبلا تعد معايبه. إنما العبرة بكثرة الصواب، وأنا لا أنظر الأخطاء التي تقع هذه، نعم لابد أن تبين توضح، لا نغضي عنها طرفة، لا توضح وتبين. إنما العبرة بكثرة الصواب. ودليل على قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له خلعت القصوى، قال: ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري على هذا الحديث والحديث البخاري: لأن العالم إذا زل زلة لا تلحق به زلته. لماذا؟ لأن الزلة ليست من طبيعته وليست من سذيته، لا يريد إلا الحق أصلا. هل تظنون أن فلانا من الناس يريد أن يقحم جراثيم جهنم؟ هو ما يريد إلا الحق، إذا أخطأ يبين له خطأه. أما التبديع والتضليل والتشهير وإلحاق التهم والألقاب التي هم أحق بها وأهلها، مثل هذا ما يليق بشخص ما يتسمى باسم الإسلام. وما جرى أيضا لابن القيم، وما جرى أيضا لشيخ الإسلام وعالم الأعلام وهداة الأنام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر يطول ذكره، حتى أنه ذهب رحمه الله تعالى لحريملة وسعى به جمع من العبيد يريدون قتله، وتسلقوا سور بيته فهرب رحمه الله تعالى وذهب إلى العيينة. كل هذا فعل الفساد إلى زماننا هذا، ولا يزال جمع من العلماء يعانون من كيد الفساد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني. فصل: أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن، لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان، أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن، أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان، أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. فأخيرا نوصي المحسودين أن يصبروا وأن يستعينوا بربهم جل وعلا ولا يظلمون أحدا، حتى الذين يحسدونكم لا تبغوا عليهم، لا تكيلوا الصاع بالصاعين، اعفوا واصفحوا كما قال تعالى: فليعفوا وليصفحوا. هذا من سلامة القلوب، وهذا أتقى لربكم جل وعلا، وهذا أيضا أحرى بالرجوع الحسدة إلى الحق. يقول الشاعر: فلما عفوت ولم أحسد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. فنسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم ابعث لدينك ناصرا يجدد من درس معالم الدين، اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر بنصرك، اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر بنصرك، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم ارفع قدرهم واعلي شأنهم واعظم أجورهم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج عن إخواننا المسجونين. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم اغفر ذنوبهم وحصن فروجهم وطهر قلوبهم، اللهم ارفع قدرهم وأعلي شأنهم وأعظم أجورهم وأنبل ذكرهم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بفرجهم، اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بالفرج العاجل، اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بفرجهم، اللهم ارحمنا وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكنني قبل هذا أولا أهنئكم على حضوركم هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضى، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه. كما أهنئكم بصيامكم وقيامكم مع الإمام حتى ينصرف، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أذكركم بحاجة بعض إخوانكم من الفقراء والمعوزين من الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والفقراء ومن لا يجدون لقمة العيش، وقد تأكدت منهم واستحييت أن أعطيهم القليل الذي لا يكفيهم ولا رمضان. أرجو أن تتبرعوا وأن تتصدقوا وأن تؤدوا زكاة أموالكم لإخوانكم، واطمئنوا أنها إن شاء الله ستصل إلى مستحقيها الحقيقيين الذين نص عليهم الله عز وجل في كتابه بأنهم من أهل الزكاة. وفقكم الله وأخلف عليكم نفقاتكم وجعلها متقبلة إن شاء الله، وجعل رزقكم حلالا ومطعمكم حلالا، ورزقكم الله عز وجل إيمانا صادقا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وأسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة نعرض بعضها. فضيلة الشيخ، هل لختمة القرآن في الصلاة وغيرها أصل؟ وإذا لم يكن لها أصل فهل يدخل في ذلك من يجعل القنوت بدلا من الختمة في آخر القرآن ويطيل في ذلك؟ نرجو بسط الإجابة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السائل يسأل عن حكم دعاء القرآن في الصلاة. حكم دعاء ختم القرآن نوعان. النوع الأول يكون خارج الصلاة، حيث يقرأ المرء القرآن من أوله إلى آخره، فإذا فرغ ختم ودعا، إن شاء جمع أولاده، وإن شاء جمع أصدقاءه، وإن شاء دعا بنفسه. فحكم هذا فعله أنس بن مالك رضي الله عنه، والسند إلى أنس صحيح، رواه السريابي وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وغيرهما، وسنده صحيح. أما دعاء ختم القرآن خارج الصلاة أو عفوا داخل الصلاة فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من التابعين، بل سئل عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما جاء عنه وصح، فقال ما علمت الناس عليه، وأنكره رحمه الله تعالى. وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فنروي في الصحيحين من طرق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجاء في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تبين عدم مشروعيته فهل للمرء أن يجعل في دعاء القنوت؟ نقول إن النية كافية في المنع، فكون الإنسان يطيل القنوت بقصد دعاء ختم القرآن كاف في المنع. وقد قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والسند إلى عبد الله بن مسعود سند صحيح. وكون الإنسان يدعو في القنوت هذا كافي والله الحمد، وما يريد الإنسان إلا يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول بأن المهور ليست غالية في هذا الوقت لو بلغت مئات الألوف، وقد نسي الأضرار المترتبة على ذلك، ويحتج بأن موسى عليه السلام قد عمل 10 سنوات في مهر زوجته أفيدون مأجورين؟ يقول السائل: ما رأيك فيما يقول بأن المهور ليست غالية في هذا الوقت، فلو بلغت مئات الألوف قد نسي أضرار مترتبة على ذلك. الصحيح أن غلاء المهور ترى الإجابة على من الإجابة عليه. أقول يقول السائل: المهور ليست غالية في هذا الوقت. صحيح أن المهور غالية في هذا الوقت خصوصا على بعض الفقراء، أما الأغنياء فلا شك أنها غير غالية عليهم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الغني لو زاد في المهر صح ذلك، وأدلة ذلك كثيرة جدا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عن هديهم. وأما بالنسبة للفقراء فهي بلا شك غالية، من 50,000 ومعين له 50,000 يجمع له في المساجد وفي غير ذلك، من المرء يدفع 60,000. ولكن كما نبه الشيخ الفاضل يقول: لبعض الناس تشتري سيارة ب8,000 ريال، وإذا جاء المهر قال غالي. هذا صحيح، ملحظ صحيح هذا، كون إنسان يستأجر بيتا غاليا ويروح وينفه نفسه بأشياء ثمينة، يشتري السيارة ب100,000 أو ب200,000 كما يفعل بعض الناس، وإذا جاء الزواج قال الزواج غالي. هذا هو الذي شق على نفسه. ولكن عموما ينبغي للناس عموما أن يقللوا المهور وأن يقللوا ما يتبع المهور. بعض الناس يستأجر قصرة ب20,000 ب30,000 ب40,000 ويضع حفلة من الغد ب50,000، ثم بعد ذلك بعد ما تمضي أشهر نحو ذلك يقول: أنا ما أحببت امرأتي. يكلف نفسه ما لا يطيق ويتكلف، ثم يقول: ما أحببت، اجمعوا لي مرة أخرى كي أتزوج. مثل هذا الفعل غلط. أنا لا أقول المرء هو الذي يملك محبة زوجته، لا، هذا أمر إلى الله جل وعلا. ولكن لو اقتصر واقتصد ثم وافق الله جل وعلا بينه وبين زوجته، استطاع في المال الذي عنده الزوج زوجة أخرى، ولكن بعد ذلك لا يستطيع الزوج زوجة ثانية وما يتبع ذلك. عليه يقلل المهر ولا يتكلف في قصور الأفراح وما يتبعها. ثم أيضا هنا ملحظ آخر، يقول السائل إن موسى عليه السلام قد عمل 10 سنوات. موسى رضي الله عنه أو عليه الصلاة والسلام عمل ذلك بأنه هو طلب منه، قال: وإن سمعت 10 فمن عندك. هو الذي طلب منه هذا، وما يصنع يقعد بدون زوجة؟ المرة إذا طلبت منه امرأة أو طلب امرأة ثم طلب مهر غالي ولم يستطع يجد زوجة غيرها، ماذا يصنع؟ يجد بدون امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، وما لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. متفق عليه من حديث عبد الله ابن مسعود. ولكن أكرر، ينبغي للناس أن يقللوا المهور وأن يقتدوا بعمل بعض الصحابة رضي الله عنه، فإن منهم من يزوج ابنته على مهر قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بأقل مهر، حتى أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة بدرع حطمية لا تساوي 5 دراهم. وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه زوج ابنته بأقل قليل، إنما من باب إجاب الصدقة. فلذلك ينبغي المسلم يقتدي بالصحابة والسلف الكرام. كذلك المهر ليس حكرا للزوج أو للأب، إنما هو كتتمتع به المرأة، وإذا كان الأمر كذلك فاجعل الزوجين يقتصران على القليل ويترفهان بالباقي. أما كون يدفع مهرا قليلا ثم يستأجر أعظم من ذلك ثم يبقى بعد ذلك صعلوكا لا مال له، والله الموفق. فضيلة الشيخ، أنا شاب ونقرأ الأوراد التي في الصباح والمساء وعند النوم، ولكن لا أستغني من وساوس الشياطين القبيحة التي لا ترضي الله وتغضبه، وذلك أنني أقرأ بعض الأحاديث التي تحدث أن من قرأ الأوراد الصباحية والمسائية حفظ من وساوس الشياطين، فماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ الأحاديث حق، صدق بعضها بعضا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ المعوذات يعصم، وأن من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولمن قرأ آية الكرسي أيضا عند النوم لم يمنعه أو لم يقترب منه شيطان، هذا كله حق صحت للأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تتخلف الأسباب لأمور. الأمر الأول أن يكون العبد غير موقن بما دلت عليه الأخبار، إنما يقول أجرب ذلك. الأمر الثاني قد يكون موقنا ولكنه يذكر الله ويقرأ المعوذات والأوراد وما يتبع ذلك وهو ساهي غير حاضر القلب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لو تدفع الشيطان، ولكن بقي أشياء أخرى منها النفس الأمارة بالسوء ومن ذلك قرناء السوء، فمثل هؤلاء يجب كبحهم في أمور أيضا أخرى. رابعا وما يدري العبد أن الأوراد لم تدفع ذلك، هي تدفع بلا شك حتى ولو لم يستحضر، ولكن قد يقل مفعولها لأمر خارجي، قد يقل مفعول أمر خارجي من قبل العبد. ولذلك ينبغي المسلم يسأل الله جل وعلا بقلب حاضر ويكون موقنا. وأما ما يتبع ذلك من كون العبد يرى بعض الأمور فهذا راجع لنفسه والأمارة بالسوء، عليه أيضا باللزوم تقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لما جاء في القرآن ولما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يدفع الله جل وعلا عنه ذلك، لأن الشيطان ليس له سبيل وليس له طريق على المخلصين. وبمناسبة سؤال هذا السائل نذكر حكاية عظيمة تشرئب إليها القلوب وتفرح الأسماع بسماعها، وذلك أننا قبل قليل تكلمنا عن الحسد وما يتبعه. هناك أمر فوق الحسد وهو ما يسمى بالنفوس، يسمى العائن في اللغة الصحيحة. يبتلى العبد بعائن أو بحاسد لقلة أوراده، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الرابع عن أبي عبد الله الساجي أنه خرج إما للحج وإما للغزو وله ناقة تارهة، وكان في القوم رجل عائن لا ينظر إلى شيء إلا أسقطه وأتلفه، فقيل لأبي عبد الله الساجي احترس من عاد العائن، قال لا ليس له علي سبيل، فأخبر العائن بقول أبي عبد الله الساجي، فتحين غيبة أبي عبد الله الساجي، فذهب إلى ناقته ونظر إليها فسقطت، إلا أنها لم تسقط إنما سقطت. فجاء القوم إلى أبي عبد الله الساجي فأخبروه، فقال دلوني عليه، فذهب أبو عبد الله الساجي إليه لأن الرجل يورد ويعرف الأوراد وما يتبع ذلك، فنظر إليه قال بسم الله، حجر يابس وشهاب قابس، حجر يابس وشهاب قابس، اللهم رد عين العائن عليه وعلى حب أهله إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. فخرجت حدقتها العائن وقامت ناقة أبي عبد الله الساجي وما بها بأس. فلله دره لقوة ورده ولقوة إيمانه. كذلك ينبغي المسلم يحترس من العائن، يحترس من العائن بالأوراد أنه وما يتبع ذلك. وذا كان السلف رحمه الله تعالى لا يخرجون لا يحرصون على خروج أولادهم الذين فيهم جمال خشية النظرة، ولا يحرصون على اجتماع بناتهم التي فيهن جمال يلفت الأنظار في المجتمعات خشية النظرة. لأننا نروي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وأكثر موت الأمة بالأنفس، والله أعلم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في من يصف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعجلة والتسرع لما يسمع من الإشاعات من بعض المجرمين والمنافقين ممن قبضت على بعضهم الهيئة، مع أن من سبر حال رجال الهيئة وأعمالهم وما يدفع الله بهم من البلاء عرف قدرهم، نرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا. سبقا سأل بعض الأخوان أيضا في درس الأمس نحو هذا السؤال، وبين أن أعضاء الهيئة ومنسوبيهم والذين يتولون شؤونهم ما بين رئيس ومرؤوس يتبرؤون من كثير من الإشاعات التي تشاع حولهم، وذلك أن الأعداء يريدون التربص بهؤلاء. لماذا؟ لأنهم يقبضون عليهم ولأنهم يراقبونهم لكثرة إجرامهم، ولأنهم يريدون أن تكون بلاد الإسلام والمسلمين بلاد فساد، ومرتع رذيلة. فلذلك هم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولذلك أعداؤهم يصفقون بهم التهم التي هم أحق بها وأهلها. وبينت أيضا في درس الأمس أنه ربما يرى بعض الناس خطأ فرديا اجتهاديا، ربما يرى خطأ اجتهاديا فرديا من بعض أفراد الهيئة. ونبهت في درس الأمس أن الخطأ الفردي لا ينسب للجميع، كما أن المسلم إذا أخطأ خطأ لا ينسب خطأه للمسلمين. فلذلك من أعظم الظلم أن يخطئ فرد واحد ويقال أخطأ الجميع، كما أنه لو أخطأ الصحابي كالرجل الذي يشرب الخمر ويؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، فقال خالد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. من أعظم الظلم وأخبث الطبائع أن يقول المرء إن الصحابة يشربون الخمور، هذا من أعظم الضلال ومن أعظم الإثم ومن أعظم الفجور ومن أعظم الزور. فلذلك من يرميهم بالتسرع والعجلة لعله لا يعرف أحوالهم، إما جاهل يسمع كلام الناس ولم يتبين له حقيقة له، فمثل هذا يعلم، وإما رجل مغرض، إما رجل مغرض قد قبض عليه عدة مرات لسبب إجرامه ولسبب المعاكسات أو لشرب الخمور أو لملاحقة النساء أو لما يتبع ذلك، فيريد ينتقم منهم بإلصاق التهم. ولذلك إذا سمع المسلم عنهم شيئا عليه أن يتثبت، وخصوصا أن رجال الهيئة يسهرون الليل ولا ينامون النهار لمصلحة شعب الإسلام والمسلمين ولدفع الظلم عن هذه البلاد ولدفع الإجرام والمجرم، ينبغي الدعاء لهم والوقوف معهم. كذلك لا ننسى أن نذكر رجال الهيئة أنهم ينبغي أن يستفيدوا من العلماء وأن يتصلوا عليهم للسؤال عن بعض القضايا، كذلك لا ننسى أن نذكر العلماء أن يقفوا معهم وأن ينبهوهم ولا يظهروا عوراتهم، لأن إظهار العورة إظهار لعورات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الغلط البين، لأن الواجب الستر وليس هو المراد الفضيحة. فلذلك ننصح إخواننا بالوقوف معهم وبالدفاع عن أعراضهم، لأنهم يسهرون لمصالحنا، لمصالح أبنائنا إخواننا بناتنا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يعزهم وأن يخذل أعداءهم، والله أعلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو الشغار وكيف يتخلص منه من وقع فيه وعنده أطفال كبار من زوجته، علما بأن هذا منتشر في بعض قبائل البادية وفقكم الله؟ لعل إن شاء الله يكون هذا السؤال آخر السؤال. يقول السائل ما هو الشغار؟ الشغار فسره نافع مولى عبد الله بن عمر والحديث في البخاري عن نافع، أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته أو موليته، سواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق، حيث لا يزوج الرجل ابنته إلا إذا زوجه الآخر ابنته أو موليته. أما لو وقع أن يزوج هذا الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته وليس بينهما اتفاقية، حيث لو رفض هذا أن يزوج الآخر ابنته زوجه الآخر ابنته، فهذا ليس بشغار. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وأما قول السائل وكيف يتخلص من وقع في وعنده أطفال، فنقول الصحيح من أقوال أهل العلم عفى الله عما سلف، من وقع في الشغار فزواجه صحيح وعفى الله عما سلف، وأطفاله يلحقون به اتفاقا وقولا واحدا من العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن فيما يستقبل ينبغي العلم بهذه المسألة وإنكار الشغار. لكن لو قدر أن رجلا استفتى في الحال قبل يحصل أولاد وقبل أن تطول المدة، نقول ينظر في المسألة، إن كان تزوج بالصفة المذكورة في الكتب الفقهية عن الشغار ففي هذه الحالة يعقد النكاح من جديد باعتبار أن النكاح لاغي، لأن زوجه ابنته على زوج الآخر ابنته، وقد تكون المرأة رافضة. أما إذا كانت راضية فهذا أيضا على القول الراجح أنه ليس بشغار إذا لم يكن عن مواطأة وليس عن شروط، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.